ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة بينه ويقسم ربح مال المضاربة ويقسم ربح مال المضاربة أي والله صدقت ويقسم ربح مال أخي هاي مال الفتوى إذا صدرت مني مال نسبة هنا نسبة والله ما شايف بالسنة النبوية أن كان العامل يؤخذ بنسبة وإنما يعطى أي وعدة وإذا نسبة على شرط أن لا تزيد عن أجر النفر جميل عرفت أخي عن أجر المثل عن أجر النفر نعم عن أجر النفر نعم هذا هو وهذا سؤالي لكم في هذا شيخنا ذكره في المجلة في مسألة ال لا قال إذا فسدت والإجارة أو النسبة يعطى أجرة المثل مالا أزود من النسبة أيوة بحيث لا تزيد يعني أجر المثل ما يزيد عن أجر المثل ما يزيد عن الحصة التي كان يأخذها أيوة بالله قل لهم شو من عنده هاي الورقة بها الفتوى احنا والفتوى شنو لا نعم يا شيخ نقول عنكم هذه المسألة أو تكتبونها يا شيخ يا شيخ نعم أجر هذا أقول لك يجوز بالنسبة بشرط ولا تزيد عن أجر النفر بشرط ألا تزيد عن أجر النفر هذا من صالح الشيخ الأنسي ها؟ الشيخ الأنسي ها؟ يا شيخ يقال أنا أقول للشيخ أحمد يكتب أمر الله يحفظك سبق أن الشيخ أحمد نبه على هذه المسألة فغضبوا منه أنت نبهت على مثل هذا في درس الفتوى فنقلوا أخبارا للشيخ الأنسي وأحدثوا بيني وبينه فجوة ومشاكل فأنا لا أريد أن أقول شيء من أنت؟ أنت هو يذكر في الفتوى هذا الكلام هو أنا من قلت على الشرط مسجد هذه المسألة أنتم ذكرتموها في مادة الفتوى أيضاً في سؤال سئلتم بهذا هذا الفكر هكذا نعم لكنكم لم تحددوا نسبة 5% ما كلها لا حددتم قيد هذا أجر النفر لا ما قيدتموها بأجر النفر أنتم أطلقتموها فالجامعة حددت مرة نسبة 5% ومرة توسعت إلى 10% الآن المشكلة كما يقول الأخ عبد السلام الشيخ عبد السلام كثر الشركاء المتشاكسون يذهبون إلى التاجر من أكثر من جهة فالمطلوب الآن ليس فتوى أخرى المطلوب أن يضبطوا المندوبين حق الجامعة وأن لا يتعدد المندوبون حتى لا يسوء إلى التجار التعدد مو هذا الجامعة أخي تقتصر على واحد أو اثنين والواحد والاثنين يقيد بهذه شيخنا بالنسبة لكن بشرط لا تزيد عن أجر النفر شيخنا المصلحة الجامعة المصلحة يبدو ترى الجامعة أن مصلحتها في كثرة المحصلين وليس في تقليلهم أليس كذلك؟ لا مو زي يصير تصادم أخي أيوة هو المشكلة التصادم خلص نرفع نسأل الله أن يبارك في علمكم وفي عملكم يا شيخنا أنا أقترح أن الشيخ محمد عبد المجيد موجود معنا والشيخ علي يتواصلوا مع الموارد بهذا الخصوص هذا من جهة من جهة أخرى معنا تواصل معنا الموارد بالجامعة مسؤولي الموارد والاستثمار في الجامعة شيخنا الشيخ محمد الأنس وتكتبون أنتم يا شيخ نكتب الفتوى عنكم بهذا الغيب نكتبها استكتبت جنهية يا أخي وإحنا هو سألوني وسأله والعمراني أيضا العمراني أيضا قال نعم جائز مو تمام يا شيخ نحن لا نريد أن ينسب إليكم أو إلى القاضي تناقض أنا رأيي أن تتصل بالشيخ محمد الآنسي وتقول له فتواي في النسبة تقيد بأجر المثل ولا بد أن يضبط المندوبون في الجامعة ولا يتعدد المندوبون على التجار الذي أراها كذا أما الكتابة أنا لا أرى أن تكتب شيئا ما شنو تخبره بالتليفون ومن يقيد الشيخ الشيخ محمد الآنسي هو مسؤول الموارد ومسؤول هو يختار الطلاب وكذا نعم هو يختارهم نعم كله هو يختارهم يا شيخ اتصل بالشيخ محمد تكلمه نعم تكلم الشيخ محمد الآنسي يا شيخنا انا رايي تكلم الشيخ محمد الآنسي بهذا لا هو يحدد النسبه والكذا نعم والاعطاء هو متروك له كل هالاشياء نعم هو وين هذا محمد الآنسي اتصل به الحين شيخنا اتصل Thank you. بخصوص الفتوى يعني تكلموا أنتم. أنا كنت أفتيتهم في كذا إلى لا بس قل لها كلمت دقيقة لا هي قال لي الفقهاء أخي أنا أذكر في أثناء قراءاتي بهالمسائل هذه أكو هيك رأي يعني يعطى بشرط مسجد على جل المثل وهذا قيد سليم هذا لأن هذا من التطبيق اللي حاجته الله يبركاته مو اللي حاجته لعمل أخي هذا بتلاحظ وين الفرق الله يحفظكم ويبارك فيكم. الشيخ عبد الكريم زيدان يريد أن يكلمك. الشيخ عبد الكريم زيدان يريد يتكلم معك كلمتين. تفضل تفضل شيخنا. السلام عليكم. الله يحفظك أخي. فيما يخص مال تكليف البعض بجباية المساعدات للجامعة وإعطائهم شيء نسبة وغير نسبة أخي هاي المسألة يجوز تكليف من يقوم بها المهمة وهو قادر عليها ويعطى مكافأة أما أجر مثل أو بالنسبة لكن لا تزيد عن أجر المثل هذا القيد. هذه واحدة. والثانية يعني يجب أن لا يكثر التعدد بحيث يتصادمون ويتنافسون ولا يختارون. نعم الثانية أقول لا تكثرون الجبات حتى لا يصير تصادم وتختارون الأخفاء وال يعني هاي أيضا تلعبوها. الأكثر يا شيخ. نعم صدق. لأن أكثر يصادمون وكذا وعيب هذا المسجد هذا. نعم. طيب جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يلا خلاص. والله ما المساجد يعني ما أحبذها الجمع بالمساجد. إيه والله ما أحبذها لأن أولا الحصيلة قليلة جدا الواقع غير لأن اللي يكبر ما يجي يكبر هذا ريال ريالين خمسة ريال لا يجدون المصلين إلا في المساجد. يا شيخنا عفوا هو لا يجمع طوال السنة في المساجد يا شيخنا هي في رمضان وفي بعض العصرات التراويح في بعض المساجد كيفكم ولا بأس يسمعون لا بأس. وعندما يا شيخ مثلا يحدث من الناس جميعا أن يتبرعوا لها يشعر يعني كأنه المتبرع لها مساهم فيها مشارك فيها مشروعه هو يعني يكون دفاعه بس يدافع عنها بس يستعرون الجوامع التي يكثر فيها هذول النوعية من الناس اللي يقول يعني نعم يحرضون بهالاسلوب هذا. يجب ان يكون حل الجمع حل المؤسسه التبرع او الوقف مؤسسه حتى ما ضمن طول عمرنا نجمع تبرعات. صحيح يا شيخ؟ نجمع تبرعات فقط يجب ان ننشئ مثل وقف او مصانع او موجود ولو كانت بسيطه الان تدر المال حتى لا نحتاج الى الجمع. لا هو تصلح الوقف يصلح لهذا ويصلح أيضا الزكاة للجامعة لأن طالب علم لطالب العلم فبدلا من تعطي طالب العلم تقوم بكفايته طالب العلم حتى ولو كان عنده مورد ما يأخذ من مورده لأن لا ينفذ لأن متفرغ لهالمسألة هذه. يا شيخ قلتم بأجر المثل إيه؟ على اعتبار أنه مقابل العمل الذي يقوم به. إيه لأن العمل شوف العمل هذول أصناف المستحقين للزكاة كلهم لصفات خاصة مو اللي يقومون بعمل يقوم بعمله وما يقوم ما يهم هذا إلا العاملين عليها ما يعطى له هو مو لمساعدته وإنما لما يقوم به العمل مقابل عمل. لا هو وضع الشرط هذا أخي تدري ما معناه لأنه أحيانا سيادية يعني الأصلاف كلها تقدر يجي ما تتقيد بشيء يعني حتى لو ترتدي فقير ما أريد أن كفايته لمدة سنة ليش تلزم شن حوائج آلات ما صنعته إلا العاملين عليها، هذا لقى عمله. فأنا من ذا تضطر تصدق عليه، لا تعطيه مقابل عمله، فما لي حق أكثر منه إلا لمعنى آخر، لتشجيعه لزيادة عمله لجباية إلى آخره. يجيح في نفس البيت واجهك أجرة المثل لا يكون إلا مع فساد الإجارة أو الجعالة. ما تجيح القيد إلا إذا جعلت أجرة المثل. يجيح قلت النسبة أخي. ولكن لا النسبة يكون صحيح، إذا أنت أخذت بالنسبة يا شيخ تكون صحيحة النسبة والإجارة صحيحة، ما في داعي أجرة المثل. وأجرة لا تزيد، ألا تزيد على الإجارة. أقول لا بالنسبة ما تزيد عن أجرة المثل يا عبيبي، هذا أحسن هالقيد هذا. يعني مش نسبة يا يعني يقول أصبحت القضية عادة إلى أجرة المثل، ما عاد مش داعي لك. لا مو إلا ما تزيد أقل من أجر أجر المثل المقبول. نسبة تكون صحيحة للإجارة، ما عاد داعي. يا شيخنا شيخ عفوان، الفقهاء يقولون إنما يصار إلى أجرة المثل إذا فسد العقد. مو مال فساد إلا فساد العقد يا أخي. لا ما داري أقيد نفسي بشيء ما في محظور، محظور شرعي. لا أعطي هذا دون حق، دون أن أبخس حقه، لكن دون أعطي زايد. فوين أتقيد بالتراضي وياه؟ تفضل أشوف إذا كان أجل النزل أكثر أنا خلاص طلعته، هو قبل وأنا قبلت وانتهيت. إذا طلعت أجل الأجل النزل ما لي حق، متأنيد على مال الزكاة. يعني ابتداء له أجر المثل بدون نسبة. لو وش الابتداء؟ ابتداء تقيده. هنا أنا متقيد لو ما تقيد. تقيد مع فسحة. يا شيخ أنت جعلت له إجارة النسبة. يا أخي ما جعل على التعيين. ما الزكاة ما جمع إلا قليل. يأخذ كلها العامل عليها. لماذا لا جاءتهم إلى أجل أقول لك ابني هذا. هذا الأفضل ابني. ينطل أجل المثل نية. أنا اتفقت فيها 80 ها؟ زين دوشين هذا اتفقت أنت يعني 80 أجل المثل 100 فأنا العمل الزين مقبول، لكن لو أعطي 150 120 أنا تجاوزت. تعطيه 80 أجل المثل أو 100 اللي هي نسبة يعني. وين فكرك أنت؟ يا شيخ فكري أنه لا يجمع بين أجرة المثل والنسبة، أما نقول بالنسبة ومصحح الإجارة كنسبة. أول هذا موجود هذا بل على أن لا يزيد عن كذا. شنو الحكي هذا؟ شنو ما يجوز؟ أجر المثل حيث هناك ليس القدم بينك وبينك، هذا أجر المثل. لما أنت ما تقدر تعرفه ما تقدر هذا مثل قيمة المثل واحد تلف مال، إيش تسوي بهذا؟ شلون تعرف قيمة الجد؟ قيمة المثل. يلا اقرا يا ابو كافي. هؤلاء الجباة يا شيخ هل هم اجراء ام ماهم؟ ماذا نسميهم؟ الجباة هؤلاء هل هم اجراء ام ماهم؟ يقول كيف اجراء ولا جعالة ولا ماذا؟ ما هم هؤلاء الجباة؟ ماذا نكيفهم؟ اسميهم ما سماهم القران اجراء عاملين عليها يعني كافي. شو تسميهم؟ هذا ما يكفيك الاسم؟ عقد جديد، عقد جديد. اسم ما يكفيك؟ أقرأ. نعم. كان الإنسان أكبر شيء جدلا. يلا. تقول المادة إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال، أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه. قال في الشرط إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله حسب المادة الآنفة بناء على التفويض أو الإذن الصريح من رب المال فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال، أي أنه يأخذ ربح رأس ماله خاصة. والله هذا اللي ذكرته قبلها، هذا إذا كان المضارب خلط ماله ويا ماله. قرأها مرة ثانية. المادة اللي قبل هذا تقول إذا كان إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله له اعمل برأيك، يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة في كل حال بماله بماله. خطر هذا من يجي له التقويض هذا؟ لما فوضه في أمور التجارة المضاربة، مو فوضه بيده يخلط ماله، مو هاي في الزكرة صارت مضاربة. المضارب لا يملك إلا عمله، مش شلون يخلي فلوس وياه؟ وهذا هاي صارت مضاربة، هذه له شركة. قال ولكن لا يكون وبإعطائه مضاربة بكل حال، يكون قال نعم يكون مضاربا. إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله اعمل برأيك، خلص فوض عن أعمال المضاربة، مال مستلزمات شلون يبيع شلون يشتري وين يبيع وين يشتري، هذا التفويض غير موضوع التفويض بما هو يريده. قال ولكن لا يكون يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة بكل حال وبإعطائه مضاربة في كل حال، ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة والإقراض في المال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال، بل يتوقف إجراء ذلك على هذه تكتب عليها محل نظر أن لا يجوز للمضارب أن يضع ماله ويدخل في الشركة، لأن لم تعد المضاربة صار غير شكل. شيخنا لماذا لا يقال حينئذ تكون مضاربة وشركة؟ ما يصير واحد يا أخي والشخص نفسه ما بده يقوم بعمل، يقوم بعمل في ماله ويقول بعمل لا ما موجود غيره. هذا ما يصير، خلط هذا خلط هذا يصير أخي، كل عمله ما دام مضاربة كل عمله هو مع المضاربة مو مع الشركة. احنا ما قلنا بالشركة انه هلك المال على من يهلك، على كل حال الأقرأ أخي على من يهلك إذا هلك المال يهلك على رب الله. لو أن هذا المضارب أخذ مال المضاربة واشترك مع آخر، على آخر يجوز ابني عمل تجاري هذا بينطني الآخر يبقى هو مضارب، هو يبقى مضارب، هو يبقى مضارب ويا الأول ويا هذا يصير شريك. نعم نقرأ الشرح. أو مضارب أيضا سيرة. قال إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله حسب المادة الآنفة بناء على التفويض أو الإذن الصريح من رب المال فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأس المال، أي أنه يأخذ ربح رأس ماله خاصة لأنه ربح ماله، ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه. مثلا لو أعطى رب المال 50 دينارا مضاربة لآخر بنصف الربح، وخلط المضارب على الوجه المبين بهذه المادة مال المضاربة المذكور ب100 دينار له وربح 30 فتكون 20 ديرانا 30 دينارا فتكون 20 دينارا ربح رأس ماله، وتكون للمضارب خاصة وتكون 10 دنانير الباقية ربح مال المضاربة فيقتسمها مع رب المال مناصفة. إيش 20؟ أخذ الثلثين هنا. إيه لأنه دفع مال المضاربة 50 ودفع 5 وهو دفع 100 50 100 في هذا المدى المضاربة المذكور ب100 دينار له 100 دفع. المادة 18 و400 بعد الألف، المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه. قال أي بإذنه صراحة، انظروا المادة كذا وما يتلوها من المواد، وبما أنه لا يتغير بهذا موجب المضاربة فيقسم ربح مال المضاربة بينهما على الوجه الذي شرطاه أو يقسم. مثلا لو كان رأس مال المضاربة 100 دينار واشترى المضارب بإذن رب المال مالا ب150 دينارا ثم باعه فيقسم ربح 100 دينار بينهما على الوجه المشروط، وبما أن ثلث المال المشترك بين المضارب ورب مشترك لأن ثلث المال المشترك مشترك بين المضارب مشترك بين المضارب ورب المال عجيب. وبما أن ثلث المال المشترى مشترك بين المضارب ورب المال شركة وجوه، فيقسم الثلث بينهما بنسبة الملك، كما أن 50 دينارا ثمن الثلث المذكور تكون دينا عليهما. المادة 19 و400 بعد الألف: إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها أو وجد فيها، يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة. قال: إذا ذهب المضارب لشغل وعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها، أي غير وطنه الأصلي ولو مسافة يوم، يأخذ مصرفه المعروف، لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كالمرتب الذي يأخذه القاضي والنفقة التي تعطى للزوجة، لأنه لما كان المضارب محبوسا بسبب المضاربة وجبت مؤونته من مال المضاربة ونفقته من مال المضاربة، وجبت مؤونته ونفقته ونفقته. قال: وتعبير المضارب للاحتراز من رب المال، وذلك لو سافر رب المال لإعانة المضارب فلا تلزم نفقته ونفقة خادمه ودابته من مال المضاربة، ولو أنفق عليهم المالك نفسه كان استردادا لرأس المال لا من الربح. وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربيه إذا كان أذن له في المضاربة، وإلا فلا نفقة للثاني إذا لم يؤذن له في المضاربة. وبذكر عبارة شغل المضاربة، شغل المضاربة بصورة يكون عاما، سواء كان مطلقة بصورة مطلقة بصورة مطلقة. الله كثرت الأخطاء. يكون عاما سواء كان شغل التجارة أو لطلب الديون، ولكن يلزم ألا تتجاوز مصارف السفر بطلب الديون مقدار الديون، وليس للمضارب طلب المصرف الذي يزيد عن الديون من رب المال. ويشار بهذا التعبير إلى أنه إذا ذهب المضارب إلى بلدة أخرى لغير شغل المضاربة فلا تلزم نفقته على مال المضاربة، وذلك لو كان أحد مصريا سافر إلى دمشق وأخذ هناك من آخر مالا بطريق المضاربة، فليس للمضارب المذكور أخذ نفقة من مال المضاربة ما دام مقيما في دمشق. فإذا ذهب لشغل المضاربة إلى مصر فنفقته حتى وصول مصر تؤدى من مال المضاربة، أما نفقته مدة بقائه في مصر فلا تلزم مال المضاربة، لأن مصر وطنه الأصلي وإقامته فيها هي لأجل الوطن وليس لأجل المضاربة. وإذا ذهب المضارب بعد ذلك بشغل المضاربة إلى دمشق فمصرفه في الطريق ومصرف إقامته في دمشق يلزم مال المضاربة. قال: وإذا سافر المضارب بماله وبمال المضاربة، أو خلط مال المضاربة بماله بإذن من رب المال أو بناء على العرف الشائع، وسافر به أو ذهب بمالي المضاربة اللذين أخذهما من شخصين مختلفين، فتوزع نفقته بنسبة المال الذي بنسبة حصة المال الذي سافر به. ويفهم من تعبير غير البلدة أنه إذا عمل في بلدة هي وطنه فتلزم نفقته من ماله، وأطلق عمله في مصر فشمل عمله للتجارة واقتضاء الديون، ولا رجوع له في ماله فيما أنفقه في الخصومة، لأنه في هذه الصورة لا يكون المضارب محتبسا بل يكون المضارب ساكنا في وطنه الأصلي، سواء كانت هذه البلدة صغيرة أم كبيرة كما سبق ذكره. ومعنى محل غير البلدة التي يكون موضعا، غير البلدة أن يكون موضعا، غير البلدة أن يكون موضعا، لو ذهب إليه صباحا لا تمكنه العودة والرجوع منه إلى محله مساء، أي محل يقتدر لا يقتدر إذا ذهب إليه على الرجوع إلى بيته في نفس اليوم والبيتوت فيه، سواء كان ذلك المحل مسافة سفر بعيد، انظر المادة كذا، أن مسافة أو مسافة سفر غير بعيدة كقرى المدينة، وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة، إلا أنه إذا كان يغدو إلى بعض نواحي مصر إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المسلمين. إن أنه إلا أنه إلا إذا كان إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المسلمين. نعم. قال وإذا ذهب المضارب على هذا الوجه إلى محل آخر فيأخذ نفقته في كل حال من مال المضاربة سواء نوى الإقامة هناك 15 يوما أو أكثر أو لم ينوي. أما إذا ذهب إلى موضع يمكنه إذا ذهب إليه صباحا أن يعود مساء إلى بيته وتمضيته كل الليلة مع أهله ففي هذا الحال تلزم نفقته عليه ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه لو كتب يمكن ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه على نفسه في رجوعه على نفسه إنه لا ينفق إذا تحول إلى نقد لم ينفق إذا كان الحضر يا شيخ وذهب مسافة أما لا يعني قم ولا لا تدقلات في بلدك يعني إذا طلع للقهوة أو رجع للكذا هاي كلها من المضاربة هو أحوال العادية التي كان ينفقها على نفسه ما يأخذها من المضاربة مع التنقل التنقل الذي يأخذ من المضاربة هو الذي لولا المضاربة لم أفعله هذا الميزان. نعم. قال والمراد من المصرف هو مأكله مأكوله وغموسه وملبوسه وخادمه أي العامل للأشياء التي تلزمه كالطباخ وغاسل ثيابه وأجرة فرش النوم والحيوان الذي يركبه وعلفه مما يتعلق بالنفقة وما يحتاجه المضارب حسب عادة التجار ولو فاكهة أي معتادة واللحم كما كان يأكل ومن مؤونته الواجبة في مستوى معيشته وسطية يعني ومن مؤونته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدم من يخدم وأجرة من يخدم من يخدم أي الخادم أجرة الخادم وأجرة من يخدم والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعده الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له بالمعروف له ذلك فيطلق له ذلك بالمعروف وكذا له الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار أي شيء يناسب التمثيل اللائق في الشركة وإذا أخذ مثل هذه النفقات من مال المضاربة وبقي شيء منها بعد عودته من السفر فيجب رده إلى رأس مال المضاربة لأنه في انتهاء السفر قد انتهى الاستحقاق العهدة مثلا إعطاء عهدة إذن شيخنا هذه النفقات تؤخذ من رأس المال وليست من الربح لا تأخذ ولا مخلوط الربح ولا لكن تأخذ من رأس المال نفس الشيء يا أخي من نفس المال لا. رأس مال المضاربة معروف طيب الآن الشركات يا شيخ مثلا يرسل واحد يشتري أدوات مثلا من مكان آخر فعندما يذهب للشراء بالدول الأخرى يعطوه عهدة مثلا 5,000 دولار 3,000 دولار يذهب ينفق منها 1,000 دولار 1,500 دولار يرجعها الباقي لا يأخذه لا يرجعها أظن رجع لكن أكو بعضا يعطوه الموظفين مقطوعة ليالي السفر يعني من بين هذه يعني مثلا مال سكن بالأوتيلات فلو راح هو عند أقاربه تزول لندن مثلا أو البر الآخر يعطوه كل جيلي كذا هو ما يروح الفندق عنده أقارب موجودة خلاص يأخذها إذا يريد وراء يرجع أيوة. وإذا ما يريد وراء الحق هذا نعم طيب شيخنا ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها فله ذلك في مال المضاربة ولو هلك لم يرجع على المالك وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق إليه، أما مصارف تداويه فلا تعد من النفقة، ويلزم المضارب أن يؤدي المصارف المذكورة من ماله، والحجامة والتكحل كالدواء. طيب يا شيخ، لو ذهب إلى منطقة فيها مرض فأصيب بهذا المرض، هل له أن يتداوى بمال المضاربة؟ مثلا يذهب إلى منطقة فيها برد شديد والفيروسات فيها منتشرة مثلا. والله الظاهر يعني يعتبر نعم. ولذلك مسألة مسألة مع نفقة المرأة نفقة المرأة الشائع بالفقه أن الزوج ما يتحمل العلاج، ولكن ذهب البعض أنه تعتبر من اللوازم من اللوازم العلاج أيضا يدخلوه. يعني لا يلزم وهذا شوف لا يلزم الزوج على الحنفية لا يلزم بنفقة إيه نعم لا نعم لا مو مع المعيشة هنا ليش بنا هنا خرج العلاج مش نفقة هنا ولكن يعتبر العلاج من متنمات ومن أليس هو مسؤول عن رعيته وهذا والدواء شيء من المسؤولية كل لا مسؤول عن رعيته ما هذا مو فد شيء ضروري أو لازم أو كذا لا العرف بالعرف الزوج ينفق عليها كل هذه مع العلاج مع الطبيب مع كذا وهذا أظن يعني تشمل النفقة هذه لأن هذا يعتبر إذا مو ضروري حاجي من الحاجيات يعني أصبح العرف الآن أن يداوي الرجل زوجته ولكن لو أرادت هي أو أهلها أو أحد من الناس أنه سافر بها إلى لندن علاج هناك أحسن ما ملزم بذلك يتركها يعالجها في أطباء بلده بالمستشفيات العمومية لا خاصة يعني هذا يتسع الكلام بها إلا إذا كان الاختصاص خارج المستشفى العمومي الخاصين يجب أن يذهب إلى سير هذا هو اللازم. لو كان العرف مثلا في دول غنية مثل دول الخليج أنهم يتعالجون في الدول الخارجية في أوروبا ونحوها فهل يكون يعني في هذه الحالة نقول لا مو شرط هذه لا ما الدام موجود أطباء هنا يعني مقبولين مو شرط إلا في مستوى واحد يمكن بناء على هذا العرف يا شيخنا يحق لها أن تقاضيه إذا ترك نفقة الدواء؟ لا أكون متسع لأن الدواء هو أولا مو واجب تناوله لما جاء أبو بكر مرض قال له نجيب لك الطبيب قال الطبيب أمرضني ما قال ما أخذ يعني فإذا تعالجت من مالها فليس لها حق المطالبة نعم لا ترجع عنه مش واجب عليه هذا جرح هذا جرح عملية مثلا أصيبت بحادث ما يلزمك أن تعالج المال أنا أرى في هالمسألة هذه كلها تدخل في مفهوم النفقة لها لأن النفقة لأجل إدارة حياتها والمرض إذا تبلع عليها يعرض حياتها إلى الخطر ودفع الخطر هذا واجب كالأكل يصير ملحق بالأكل وعلى هذا نفقة توليدها مثلا إيه نعم ملزم بها إيه نعم نفقة أن يذهب بها القابلة ملزم بها طبعا أخوة مو ما يجيبها في بعض الدول يا شيخ الحكومات تفرض على الشركات التأمين الصحي للموظفين فما قولكم في هذا التأمين هذا التأمين الصحي كان إلزامي مثل مال السيارات مثل كذا مضطر إلى إذا كان محتاج إلى الواسطة إذا محتاج إلى كان يكون بيته بعيد عن محل عمله مضطر يعطيه إياه وإن كان مخيرا فلا يسمح له نعم أولى ما يأخذ التأمين طيب قال والمقصود من قوله من مال المضاربة الربح أي يجب إيفاء هذا المصرف في المضاربة الصحيحة من الربح فإذا كان الربح موجودا فلا يمس رأس المال، وإذا بقي ربح بعد هذا المصرف فتقسم المضاربة مع رب المال، فيقتسم المضارب مع رب المال تلك الزيادة، لأن ما أنفقه يجعل كالهالك. إذن الربح ليس منها. لكن قال وإذا لم يكن، وإذا لم يكن الربح موجودا واضح، وصرف المضارب من رأس المال ثم حصل ربح، فيؤخذ المصرف المذكور من الربح ويقسم الباقي من الربح على الوجه المشروط. وإذا لم يحصل ربح فلا يلزم المضارب شيء لإنفاقه من رأس المال. هذا بس شيء عادل. نعم. عادل. نعم. لأن الربح هو جزء منه أيضا، فكان رب المال بيعاونا بالجزء الآخر. وحكم هذه المادة هو خاص بالمضاربة الصحيحة، أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيجب على المضارب إيفاء المصرف من ماله، لأن المضارب في هذا الحال أجير إذا فسدت فقط. انظر المادتين كذا. وإذا إذ أن كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة، فإذا أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إذا كان ما أنفق منه أكثر من أجر المثل. دين عليه. دين. والمراد من القدر المعروف ألا يسرف في الإنفاق، وأن يكون المقدار المتعارف عند التجار، فلذلك إذا صرف المضارب أكثر من القدر المعروف فيضمن المضارب لرب المال ما يزيد عن القدر المعروف، لأنه لم يكن مأذونا بصرف تلك الزيادة. ويحترز بقوله المضارب في هذه المادة من المستبضع، لأنه ليس من المستبضع، لأنه ليس للمستبضع أن ينفق على نفسه من مال البضاعة، لأنه كالوكيل فيكون متبرعا، ولا تحسب نفقته على مال البضاعة لأنه متبرع في العمل أساسه. نعم. ما لم يأذن رب المال المستبضع بالصرف من مال البضاعة. المادة 20 و400 بعد الألف. يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان. قال في الشرح إذا كان القيد مفيدا، كما مر، لأن اقتدار المضارب على التصرف في مال الغير هو لتفويض رب المال له بالتصرف، فيتقيد المضارب بالقيد الذي يقيده به رب المال، والتقييد على الوجه المذكور آنفا مفيد، لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص، كما أن الحكم في الشركة هو على هذا الوجه. وقد ذكر في شرح المادة كذا أنه إذا كان قيد وشرط رب المال مفيدا له فيكون القيد معتبرا ويقتضي مراعاته، وأنه لم يراعيه المضارب فيكون مخالفا لرب المال وعاملا بدون أجرة. انظر المادة الآتية. أما القيد والشرط الغير المفيد لرب المال فلا يحصل التقييد والشرط به، ويكون وجوده وعدمه متساويا، وذلك لو أمر رب المال المضارب ألا يبيع مال المضارب نقدا وباعه المضارب نقدا بالثمن الذي عينه رب المال يصح، كما أنه لو باعه بثمن مثله في حالة عدم تعيين الثمن من رب المال أو بأزيد من ثمن أيضا من مثله. من إيش؟ من ثمن مثله. من ثمن مثله يصح أيضا. يصح أيضا. ولكن لو قال رب المال للمضارب بع نسيئة ولا تبع نقدا، وباع المضارب نسيئة بأنقص من ثمن المثل فلا يصح. كذلك لو قال رب المال للمضارب بع هذا المال بألف درهم ولا تبعه بأكثر، وباعه المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور. مصلحة. المادة 21 بعد 400 و1000. إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا، بهذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا. قال في الشرح إذا خرج المضارب عن الإذن الذي أعطي له وخالف القيد والشرط المفيد كما بين في المادة الآنفة فيكون قد تعدى على مال الغير، فإذا كانت المخالفة في كل المال فيعد غاصبا لكل المال، وإذا كانت المخالفة في بعضه فيعد غاصبا لبعضه ولو أجازه رب المال بعد المخالفة. وقد ورد في المنح ولا يخرج عن كونه غاصبا لو أجاز رب المال بعده، حتى لو اشترى المضارب ما نهي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجازه رب المال لم يجز أو لم يجز. وفي هذا الحال أي في حال المخالفة والغصب يعود الربح والخسار ببيع وشراء المضارب عليه، أي على المضارب. مثلا لو قيد رب المال المضارب بنوع تجارة فاشتغل المضارب بنوع تجارة أخرى فيكون ربح وخسار المال الذي اشتراه عائدا عليه، أما عند الطرفين فلا يطيب له الربح. أبو يوسف محمد وأبو حنيفة ويضمن رأس المال. قال في التعليق وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيه وربح. قال كذلك لو قال رب المال للمضارب بع واشتري في بلدة كذا فباع واشترى المضارب بنصف رأس المال في بلدة غير البلدة التي قيدت، وباع واشترى أيضا بنصف رأس المال الآخر في البلدة التي عينت فيكون غاصبا في النصف ويكون ما اشتراه له. أما ما باعه واشتراه بالنصف الآخر في البلدة التي عينها رب المال فلا يكون غاصبا وتنفذ معاملته بحق رب المال اعتبارا للجزء بالكل. أما إذا باع المضارب مخالفا للشرط فيكون هذا البيع موقوفا ولرب المال إن شاء إجازته إن شاء وإذا تلف مال المضارب قبل العود إلى الوفاق يكون ضامنا، أما إذا تلف بعد العود إلى الوفاق فلا يلزمه ضمان. وذلك لو ذهب المضارب إلى بلدة أخرى وعاد إلى البلدة المشروطة دون أن يشتري شيئا برأس مال المضاربة فيبرأ من الضمان ويعود المال مال مضاربة. انظر شرح المذكذا. قال في التعليق أصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكونه غير قار إلا بالشراء، فإنه على عرضية الزوال بالوفاق. في رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى، والأول هو الصحيح. والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثاني. تكملة رد المحتار ولا يتصور العود إذا خالف في شخص عينه. نعم يظهر في مخالفته في مكان تأمل من المحل المذكور. قال المادة الثانية والعشرون وأربعمائة بعد الألف. إذا خالف المضارب حال نهي رب المال إياه بقوله له لا تذهب بمال المضاربة إلى المحل الفلاني أو لا تبع بالنسيئة، فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحل فتلف المال أو باع بالنسيئة فهلك الثمن، يكون المضارب ضامنا. وهذه المادة هي فرع للمادة الآنفة، فكان من المناسب ذكرها مثالا لها. ويوجد في هذه المادة حكمان ولنبين كليهما على وجه التفصيل. الحكم الأول إذا نهى رب المال المضارب بقوله له لا تذهب إلى المحل الفلاني فخالفه المضارب وذهب إلى ذلك المحل وتلف مال المضاربة يضمن المضارب لأنه أصبح غاصبا في مخالفة أمر رب المال ويلزم الضمان بدون وقوع البيع والشراء، أي أن نفس الإخراج موجب للضمان، أما البيع والشراء فهو سبب لتقرر الضمان. أما إذا لم يبع ويشتري في تلك البلدة كما أنه لم يتلف مال المضاربة هناك وعاد سالما به إلى الوفاء وعاد هناك في يده هناك كما أنه لم يتلف مال المضاربة هناك في يده وعاد سالما به إلى الوفاق إلى المحل الذي عينه رب المال المضاربة فتعود المضاربة إيش؟ فتعود المضاربة كما كانت فتعود المضاربة كما كانت. انظر المادة الآن فكما أنه إذا لم يتلف مال أو يتلف مال المضاربة بل ذهب المضارب إلى ذلك المحل واشترى مالا برأس مال المضاربة فيكون المال الذي اشتراه ملكا له ويعود خساره عليه ويضمن لرب المال المال الذي دفعه ثمنا لذلك. وقوله فذهب ليس احترازيا، وذلك لو قال رب المال للمضارب لا تخرج من هذه المدينة فأبضع المضارب مال المضاربة لشخص يخرج من تلك المدينة وحصل خسار يضمن. الحكم الثاني لو نهى رب المال المضارب عن بيع النسيئة فباع بالنسيئة فباع وهلك الثمن يكون ضامنا ويكون ثمن المبيع والربح عائدا عليه. والنهي عن البيع بالنسيئة كما أنه معتبر وقت العقد يعتبر أيضا بعد العقد، إلا أن اعتباره بعد العقد متوقف على أن يكون المال الذي في يد المضارب من النقود، أما إذا كان مالا غير النقود فله بيعه بالنسيئة وتبديله بالنقود كما وضح في شرح المادة. أصل رأس المال تكون بالنقود. نعم. المادة 23 و400 بعد الألف: إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة. قال: لأن تعيين الوقت مفيد كالتقييد بنوع مال فهو معتبر، والحكم في الشركة أيضا على هذا الوجه الانفساخ بعد المضاربة. أخي كالإجارة مؤقتة تصح ولكنها تلزم. الانفساخ بعد المضاربة، وتحصل الديون بعد انفساخ المضاربة، سواء كان هذا الانفساخ بالفسخ أو بانتهاء مدة المضاربة على الوجه المذكور بهذه المادة. فإذا كان في المضاربة ربح ولو كان قليلا فالمضارب مجبور على تحصيل تلك الديون، وتحصل الديون على تحصيل وتحصل مجبور على تحصيل تلك الديون. قال: لأن المضاربة في هذه الصورة أجير يعمل بالأجرة، وحصته في الربح هي كالأجرة، وتحصيل الديون من تكملة العمل ونفقة طلب الديون على المضارب إذا كان الدين في مصر أو في المدينة، وألا يكون من مال المضاربة ولو امتد سفر المضارب وإقامته وصرف جميع مقدار الدين. أما إذا صرف أكثر من مقدار الدين فيحسب المصرف بقدر مقدار الدين ويلزم الباقي على المضارب. ليش تروح تستوي الديون وهي نفقتك أكثر منها؟ وإذا لم يكن ربح مطلقا ما دراه، كان يظن أنه بيجلس يومين بيجلس شهر. شيخنا، نعم، كيف هذا يقول إذا سافر إلى بلد آخر لتحصيل الديون؟ مقراضي الله. قال: نعيدها من الأول: وتحصيل الديون بعد انفساخ المضاربة، سواء كان هذا الانفساخ بالفسخ أو بانتهاء مدة المضاربة على الوجه المذكور في هذه المادة. فإذا كان في المضاربة ربح ولو كان قليلا فالمضارب مجبور على تحصيل تلك الديون، لأن المضارب في هذه الصورة أجير يعمل بالأجرة، وحصته في الربح هي الأجرة، وتحصيل الديون من تكملة العمل ونفقة طلب الديون على المضارب إذا كان الدين في مصر أو في المدينة، وألا يكون من مال المضاربة ولو امتد سفر يكون من مال المضاربة ولو امتد سفر المضارب وإقامته وصرف جميع مقدار الدين أما إذا صرف أكثر من مقدار الدين فيحسب المصرف بقدر مقدار الدين ويلزم الباقي على المضارب. كيف ترون شيخنا بهذا؟ يلزم الجد؟ يعني يقول إذا سافر لتحصيل الديون إلى بلدة أخرى فالنفقة في السفر هذا في مال المضاربة، تمام، بشرط حتى ولو استغرق الدين، كان المصرف بمقدار الدين، لكن لو كان المصرف أكثر من الدين فلا فالمضارب تكون الزيادة على المضارب لا على المضارب رأس المال. نعم شيخ، يعني الآن أنا أعمل في المضاربة ورحت لجدة وجلست في جدة هناك بعد الهدى والسكن وفندق وبدي إيش وكذا والمدينة مماطل وإلى آخره، إذا انطلعت نفقات السفر أكثر من الدين الذي يتم تحصيله فكيف؟ لا الظاهر لا أدري أنا رحلت على أساس أني يمكن أجلس يومين ثلاث. هيقول لك من قال يدين بيع الثورة المدير حقيقة يا شيخنا هذا في إشكال. لا ما أظن هذا ما مو صحيح، لأن هو راح لجباية الدين، فجباية الدين أنه النفقات تصير على المضاربة. نعم خلاص هذا المبدأ، أما كون النفقات صارت أكثر إلا إذا كان صرف أكثر من ما هذا. هو صرف أكثر من الدين. أدري يعني صرف أكثر من الدين كان بتطلع يصرف أقل أكثر مما يستحق. هذا يمكن. يمكن هذا. أما إذا لا صرف معتاد. صرف ليس معتاد. بي... لا نتكلم على الصرف المعتاد. أي بل ما معتاد ولا تتحمل كله. يتحمل صاحب نعم. المال. نعم. رب المال. إيه نعم. نعم. قال وإذا لم وإذا نعم لحظة بالله وإذا شنو إذا لم يكن ربح مطلقا أي قليلا أو كثيرا وإذا لم يكن ربح مطلقا أي قليلا أو كثيرا فلا يجبر المضارب على اقتضاء الديون لأن المضارب في هذه الصورة يكون وكيلا محضا ومتبرعا ولا يجوز إجبار المتبرع على إكمال تبرعه وإن وجب على المضارب أن يرد مأخوذه إلا أن هذا الرد عبارة عن رفع الموانع والتخلية وهو غير مكلف بالتسليم حقيقة وفي هذا الحال يجب على المضارب أن يوكل رب المال بقبض الدين حيث إن المال غير عاقد فلا ترجع له حقوق العقد إليه فلا ترجع إليه حقوق العقد وليس له بدون توكيل الإدعاء والمطالبة بالدين لهذا لما كان مباشر للعقد وجب عليه المادة 24 و400 بعد الألف إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه على العزل التصرف في النقود التي في يده لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحولها إلى النقد ببيعها لأن جنس رأس المال لازم يرد يعني نقد شيخنا هذا معناه يجعل المضاربة عقد غير لازم ليش هذه المادة هذا المفهوم منها إذا عزل رب المال المضارب كونه له العزل معناه أنه غير لازم لازم بالشرط يصير بالشرط نعم ممكن أو سبب تقصيره ومخالفته إلى قال في الشرح لرب المال عزل المضارب لأنه وكيل لكن عند عزله إياه يلزمه إعلامه بالعزل فلذلك تكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل لأن المضارب وكيل عن رب المال فيشترط لحوق علمه بالعزل انظروا المادتين كذا وإذا علم المضارب بعزله فينعزل وليس له بعد ذلك التصرف في النقود و يا شيخ على مساله العزل الان ولا توافقون مقيد يعني بشرط لا بالشرط هذا ان يكون بشرط في بدايه العقد اي نعم اما اذا كان عزل بدون ما تعسف لا يجوز هذا واحنا نقول في العزل بين الوكاله الموكل يقدر لكن اذا تعلق بالوكاله حق الغير ما يقدر يعزله الموكل ما يقدر يعزل الوكيل إذا تعلق بوكالته حق الغير حق الغير مثلا كما يصير الآن واحد وكل يشتري عقار بدون قبل ما يسجل في الدائرة المختصة فما يقدر يبقى يوكل واحد بحيث يقرر ويعترف بأن موكله هو اشترى هذا الدار ودفع له هذا الكذا ما يقدر يعزل بعد البايع إذا كان الأمر هكذا كذلك هنا إذا كان يعزله يعني قبل انتهاء المدة أو قبل هذا كأنه اعتدى على حقه في الربح لحق الغير أنه يحترم فلماذا لا يحترم حق الوكيل أليس هو أولى قال ويحصل العلم بالعزل بالمشافهة أو بإخبار العدل الفضولي إيش؟ أو بإخبار رجلين مستوري الحال ويحصل العلم بالعزل بالمشافهة أو بإخبار أو بإخبار إيش؟ رجلين مستوري الحال رجلين مستوري الحال أيوة أو بإخبار العدل الفضولي أو بإخبار العدل الفضولي العدش خلاص رجلين مستوري الحال قال ويحصل العلم بالعزل بالمشافهة أو بإخبار رجلين مستوري الحال أو بإخبار العدل الفضولي أو إخبار الرسول المميز أو بكتابة كتاب له. وقد ذكر في شرح المادة كذا أن أسباب العلم سبعة، والمقصود من النقود النقود من جنس رأس ما رأس المال الذي من جنس إيش؟ النقود الذي من جنس رأس المال النقود التي من جنس من جنس رأس المال. مثلا لو كان رأس مال المضاربة 100 دينار وتصرف فيه المضارب حينا وعزله رب المال أثناء وجود رأس المال والربح بيده ذهبا وأوصل خبر العزل إليه، فليس للمضارب بعد ذلك البيع والشراء في تلك الأموال. أما إذا كانت النقود التي في يده فضة فله بعد العزل التصرف فيها بتبديلها ذهبا، لأن الواجب على المضارب أن يرد لرب المال أن يرد جنس رأس المال أن يرد لرب المال مثل رأس المال أن يرد لرب المال مثل رأس المال. وهذا يكون برد الجنس، فأصبح من الضروري تبديل الفضة بالذهب. ويبين في هذه الفقرة حكم العزل ويبين في هذه الفقرة حكم العزل الحقيقي والحكم في العزل الحكمي على هذا الوجه أيضا. ويحصل العزل الحكمي بوفاة رب المال، إذ أن المضارب ينعزل بوفاة رب المال. وقد ذكر في المنح أن المضارب يبقى في الوكالة حتى وصول خبر العزل إليه، ولا ينعزل ما لم يلحق علمه بالوفاة. سؤال: ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كما ذكر في المادة كذا، ولا يشترط في ذلك علم الوكيل بوفاة موكله، أما في المضاربة فهو شرط، فما الفرق؟ الجواب: ليس للوكيل أي حق بالموكل به، أما المضارب فله حق في المضاربة وشركة في الربح. هذا هو الفرق. ومع ذلك فقد ذكر في الخانية أن المضارب ينعزل عن المضاربة في وفاة رب المال سواء علم بوفاته أو لم يعلم. وقد ذكر أيضا في الدر المنتقى، فلا يكون بين الوكيل والمضارب فرق. وعلى ذلك فلا يكون. فلا يكون بين الوكيل والمضارب فرق في هذه المسألة. لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحولها إلى النقد ببيعها نقدا أو نسيئة، ولا يمنعه العزل من ذلك، لأن ظهور الربح إنما يحصل بذلك، ولأن المضارب مجبور على إعادة رأس المال من الجنس الذي أخذه. وحاصل الكلام هو: إذا وقف المضارب على عزله ففي مال المضاربة 3 احتمالات. الأول: أن يكون مال المضاربة من كل وجه من جنس رأس المال، وفي هذه الصورة ينعزل المضارب حالا وليس له التصرف بعد ذلك مطلقا. الثاني: أن لا يكون مال المضاربة من جنس رأس المال من كل وجه، كأن يكون رأس المال أحد النقدين، وأن يكون مال كالعروض المضاربة. وأن يكون أن يكون مال المضاربة كالعروض كالعروض. ففي هذه الصورة ما ينعزل إلا أن يبيعها للعروض نقود يسويها. ففي هذه الصورة لا يكون تأثير للعزل في الحال، إذ أن للمضارب أن يبيع تلك العروض وأن يبدلها لمال من جنس رأس المال، وعند تبديله لها ينعزل وليس له التصرف بعد ذلك، لأن تصرفه بعد العزل في العروض وبيعه لها هو لضرورة إظهار الربح. أصبحت العروض فإذا أصبحت العروض نقدا لم يبقى ضرورة واحتياج. فرع: إذا كان رأس المال ذهبا وأخذ رب المال حين القسمة فضة جاز، كما أنه إذا أخذ عروضا بقيمتها جاز أيضا، وتعبير قيمتها يوم القبر وتعتبر قيمتها يوم القسمة وليس قيمتها يوم الدفع. وفي هذا الحال لو نهى رب المال المضارب عن البيع نسيئة فله البيع نسيئة، لأنه لا يقتدر رب المال في هذه الصورة على عزل المضارب، كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة، وكما لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. الثالث أو الحالة الثالثة أو الاحتمال الثالث: أن يكون رأس المال من وجه من جنس رأس المال، كأن يكون رأس المال ذهبا ومال المضاربة فضة أو بالعكس. وفي هذه الصورة للمضارب أن يبدل النقد الموجود بجنس رأس المال فقط، وليس له تبديله بعروض. إذا توفي رب المال أو جن جنونا مطبقا فالحكم على الوجه المشروع أيضا، وذلك أنه ليس للمضارب بعد ذلك أن يتصرف في النقود التي في يده من جنس رأس المال، ولكن له تبديل العروض بنقد. وحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة: غير جار في الشركة، وذلك إذا فسخ أحد الشريكين الشركة فيصح الفسخ ولو كانت أموال الشركة أمتعة. يمكن قسمته. فإذا فسخ رب المال الشركة على هذا الوجه، فإذا كان في المضاربة ربح فالمضارب مجبور على تحصيل ديون المضاربة كما ذكر في شرح المادة كذا. أما إذا لم يكن فالمضارب غير مجبور على قبض الديون، بل يلزمه توكيل رب المال للقبض المفروض. يعني إذا وكل يلزمه. أما إذا لم يكن. لا أما إذا لم يكن ربح. نعم خلاص. وكما أن لرب المال عزل المضارب فللمضارب أيضا عزل نفسه. لكن هنا أما إذا لم يكن ربح فالمضارب غير مجبور على قبض الديون، غير مجبور لكن يلزمه توكيل رب المال. يلزمه يعني إذا لا إذا وكله فيلزمه الأخذ بالتوكيل. هذا مع كلام طبعا، لأنه كيف يمكن يشتري؟ طيب أنا مش يكون وكيل تلزمني بالتوكيل. يوكل رب المال صاحب مال المضارب لأنه هو يصير متبرع، والتبرع مش واجب عليه إذا ما في ربح. حقوق العقد ترجع للعاقد، فكيف يخرجها؟ قال بل يلزمه توكيل رب المال للقبض المذكور. يلزمه يلزم من؟ يلزمه المضارب. خلاص يصبح ملزوم وإن كان ما يريد. لازم لا لا لا لا اقرأها بالله مرة ثانية. نعم نعم هذا هو. أما إذا نلزم اقرأها. قال أما إيه؟ قال فإذا فسخ رب المال الشركة على هذا الوجه، فإذا كان في المضاربة ربح فالمضارب مجبور على تحصيل الديون على تحصيل ديون المضاربة كما ذكر في شرح المادة الماضية. أما إذا لم يكن ربح فالمضارب غير مجبور على قبض الديون بالمضاربة. ما قد عقد المضاربة غير مجبور. غير مجبور، لكنه مجبور بالعقد، بل يلزمه توكيل رب المال للقبض. واضح قبض الديون، لأني أنا الآن ضاربت في مالك إذا لم يكن ربح يعني. وما حصلت ربح وفي ديون أنا ما نش مجبر أروح أجمعها لأنه ما فيش معي فايدة. لكن أنا قلت لك خلاص ما تجمع أنت وكيلي يلزمك. أنا مثلا المضارب وعندي ديون في السوق، فلا يصح أني أتخلص من هذا الديون وانتهى الأمر، لا بل يجب أن آتي إليك وأقول لك تعال واذهب وأقول للناس هذا هو الوكيل في أخذ المال. وكيل المال ليس ضائع، لأن حقوق العقد أصلا هي للمضارب. الهادي يلزمه عائدة إلى أقرب مذكور وهو المضارب، بل يلزمه يلزم المضارب. هو المضارب يوكل، مش هو أنه أصلا وكيل المضارب. كان وكيل في الأصل، لكن هنا ما فيش ربح، فالمضارب هذا تتعب يروح يجمع الأموال بالمجان هكذا. تقدم عن هذه مثلا هي الفكره يا محمد. لو عندك مشكور اذا لم يكن ربح مطلقا اي قليلا او كثيرا فلا يجبر المضارب على اقتضاء الديون، لان المضارب في هذه الصوره يكون وكيلا محضا ومتبرعا. الصوره الاولى اذا كان ربحا قليلا او كثير فهو مجبر ولو خسر. صح، لانه باجره بيشتغل باجره، واجرته هو حصته في الربح. طيب، وكما ان لرب المال عزل المضارب فالمضارب أيضا عزل نفسه، لأنه كما ذكر في شرح المادة كذا أن المضاربة من العقود الغير اللازمة على الطرفين. بس يا شيخ يقيد هذا بما ذكرتم. في الإلزام هذا ما كل واحد له حق العزل، لازم بالشرط. بالشرط. نعم. يعني ولا الأصل أنها لازمة. ما لازمة لأنه يذهب، يعني حق العامل يروح. ما صار ربح مدة مثلا 3 سنوات أو سنتين أو سنة، انقرر 9 أشهر ماكو ربح والأبرز المال اللي يفسخه يعطي أجر المس. ما يعطي ما يعطي بأجر، هذا حق. نعم حق، فهذا لا يكون إلا بالشرط. قال المادة 25 و400 بعد الألف، إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله، أما العمل فيتقوم بالعقد فقط، وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب يأخذ حصته بالنظر إليه. قال إنما يستحق المنافع ماكو أجر مثل هنا غير متقوم عندهم على أصلين. هذا لا، العمل هنا ما تقدر تقوم، يتقوم بالشرط. نعم. قال إنما عندي سؤال هنا، هو نفس السؤال اللي أثاره محمد. يعني أنا مثلا لو أن عندي مضاربا يعني اليوم نقول مثلا مسؤول مبيعات، مثلا مسؤول المبيعات باع بضاعة في السوق، جاء وقت تحصيل المبالغ، بقيت مبالغ في هذا في السوق، احنا قفلنا الشركة لكن المبالغ لا تزال في السوق وما فيش ربح، فهل يلزم هذا مسؤول المبيعات يلزمه تحصيل هذه الأموال؟ لا، هل يلزمه لا يسعه إلا أن يحصلها هو، أم أنه يصح له أن يأتي إلى هؤلاء أصحاب السوق ويقول صاحب هذا المال هو فلان الفلاني، فإذا جاءكم فهو يحصل هذا المبلغ ويكون بهذا سقط عنه المسؤولية؟ قال مسوق تعطيه أجر شهري. أجير هذا مش أجير. أجير. هذا تعطيه أجر شهري مش من. هذا ليس مبارك، تختلف هذه الصورة. المحص هذا المسؤول المبيعات هو أجير. طيب إذا كان مضارب، عفوا أنا بس مثال عملي، لكن فإذا كان هو المضارب ليس أجيرا، فإذا كان هو المضارب على اعتبار أنه على اعتبار العمل عليه، العمل عليه وله نسبة من الربح في هذا الأمر مثلا، أنا أقصد يا شيخ هل يعفى، هل يعفى من التحصيل؟ مضارب لازم يستوفي الديون ما دام هناك ربح، ما دام هناك ربح ولو انتهت المضاربة هو ملزم بأن يتابع أو يستوفيها، لأن هذا من لوازم عقد المضاربة. عقد المضاربة. طيب فإذا ليس هناك ربح يا شيخ فما الذي يلزمه؟ ما أكو ربح ولا يلزم شيء، ما شنو ما أكو ربح، شنو ما أكو ربح يا شيخنا؟ ديون هو الذي يستحصلها شيخنا، ديون لأجل يعني هو ملزم باستحصالها. باستحصالها نعم شيخنا. نعم. الآن عقدت عقد مضاربة أنا وشخص، وأنا المضارب والشخص الآخر صاحب المال، بعد سنة خلاص أنهينا المضاربة، نعم، لكن بقي ديون للشركة عند الناس، في هذه السنة لم يحصل ربح قط، كان عملي أنا كمضارب بلا مقابل، وصاحب المال ماله محبوس بلا فائدة، فبقي ديون، هل يلزمني كمضارب أن أحصلها؟ أم توكل أنت؟ أوكل صاحب المال رأس المال. نعم الاستيفاء. الاستيفاء. لا توكل فقط بالقبض. بالقبض. وأنا على اعتبار أن الحقوق. أنا كنت أملك حق القبض. أي. ذا وكل في الشيء أملكه. أيوة. ولمصلحته هو إلا أيضا. هو الشيخ علي يسأل هل يلزمني كمضارب أن أحصل المال ولا ما يلزمني؟ أعيد رأس المال أنا أخذته. هذا الأصل أمانة. ما يخالف وما هذا لازم يعلن، مو يدير وجهه ويروح، هو يريد ما هذا، أما يوكله وأما يخبر هذا المجيد بأن فلان هو الذي لازم يوكله، مو يضيعه، لأن المجيد ما يعرف هذا رب المال. السؤال يسأل الشيخ علي هل يلزم المضارب أن يحصلها بنفسه؟ لا يوكل لازم. يوكل. ليس هو أمين يا شيخ، والأمين مطالب منه أن يعيد المال كما أخذه. لا هو. هو أمين. لكنه شريك. أمين وما أخذه، وإنما هذا بقى الديون بحكم المضاربة، كان إلى حق يبيع بالدين، يبيع بسيئة، فانتهت المضاربة لم تبقى له صفة. لكن بقى هو يملك حق المقابات، ما يريد هو يقاضي يوكلها. طيب يا شيخ هنا هو يقول بل يلزمه توكيل رب المال، ما وجه الإلزام في التوكيل يا شيخ؟ استيفاء حقه، مو يضيع حقه هذا، لأنه صاحب الحقوق حقوق العقد له. المجيد الأخي ما يعرف غير هذا، ما يعرف إلا هذا اللي يوصل صاحب رب المال إلى أهل من عنده الدين. ها؟ وضح يا شيخ. يلا. قال في الشرح إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله، انظروا المادة كذا، أما العمل فيقوم بالعقد فقط، انظروا المادة كذا، وعليه فأي مقدار يشرف في عقد المضاربة من الربح للمضارب يأخذ حصته بالنظر إليه، فلو شرط بعض الربح لقضاء دين المضارب جاز، ولزم إعطاء الربح المذكور للمضارب، ولا يلزم إعطاء هذا الربح لدائن المضارب، أما لو شرط بعض الربح للمساكين أو لزوجة المضارب فلا يصح ويعود المشروط لرب المال، هذا شرط فاسد يعني تقدم، لأنه ليس هؤلاء عمال. أما إذا شرط ليس لهؤلاء عمل، ليس لهؤلاء عمل. أما إذا شرط عمل زوجة المضارب في المضاربة ففي تلك الحال تستحق الربح المشروط. شرط عمل، إذا شرط عمل زوجة المضارب أو زوجة المضارب ممكن أن نحاول على أموال. قال طيب احنا معنا الان لانه المساكين المساكين ما يستحقوا الشهاده، يستحقوا بالهبه والتبرع ما بالشرط. مثلا الان العمل لا يتطور بالعرف يا شيخ، ما العمل لا يتطور بالعرف او بعدليه، انما يتقوم قال بالعدل. لا يتقوم بالعقد أقول لك. الحنفية عندهم المنافع غير متقومة. لا العمل لماذا لا يتقوم بعدلين يا شيخ أو بأي شيء؟ بعدلين. لا يقوم العمل بعدلين مثلا. يقومه عدلان من أصحاب العمل هذا، يعني من يعرفون العمل. هذا الفساد يقومونه. أما غيره لا. لا لا حتى في أيوة في حالة الفساد عند الحنفية فقط. لا لا هو عندهم العمل جهد منفعة، والمنفعة غير متقومة لا تقوم بالعقود إلا بالعقود. ولذلك الإيجار لو غصب إنسان يعني منفعة بيت لا يضمن عندهم، لكن تتقوم المنفعة هذه بعقد الإيجار كما إلا إذا كان معدل استغلال. هم الاستثناءات هذه اضطروا إلى قال أما كذلك لو شرط إعطاء بعض الربح لمن يريد المضارب، فإذا طلب المضارب هذه الحصة لنفسه أو لرب المال صح، أما إذا طلبها لأجنبي فلا يصح، أي أنه حيث ليس للأجنبي من عمل يستحق الربح المذكور فلا يستحق. أما إذا شرط عمل ذلك الأجنبي فيستحق الربح المشروط. وكذلك لو شرط بعض الربح رأسا لأجنبي، فإذا كان مشروطا عمل ذلك الأجنبي فيستحق الربح، أما إذا كان غير مشروط فتصح المضاربة ولا يستحق الأجنبي الربح وتعود حصته لرب المال، لأن الربح لا يستحق إلا بحد ثلاثة أشياء: المال أو العمل أو الضمان. يعني غصوب المنافع عند الأحناف لا تضمن يا شيخ؟ أيوة نعم. بالأصل هكذا. لأنها ليست مالا. إلا الأمور. غريب الجمهور هو الجمهور على أنها. ولذلك اضطروا الأحناف يرجعوا يستثنوا مال اليتيم ومال الوقف والمعدل الاستغلال حتى ضيقوا. لا لا المعدل الاستغلال كأنها مش من الأحناف، كأنهم يأخذونها من غيره في المجلس. لا متأخر في المجلس. هو ما يضمن المعدل الاستغلال بس عند الناس كلهم. ما تضمن المنافع طيب؟ لا لا يستحق الربح مجرد الضمان. شيخنا متى تضمن المنافع عند الحنفية؟ إذا قومت ومن يقوم العقد؟ ما في عقد. لا تقوم بالعقد لماذا؟ لأن العقد هو اتفاق بين طرفين. بين طرفين فبالاتفاق هم جعلوا له قيمة. له قيمة أين؟ جعلوا للمنفعة قيمة. للمنفعة قيمة، وإلا هي في الأصل لا منفعة لا قيمة. ولذلك يقولون بالعقد يعني بالاتفاق بالرضا هكذا. طيب قال المادة 26 و400 بعد الألف: استحقاق رب المال للربح هو بماله، فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة، ويكون المضارب بمنزلة أجير المثل. بمنزلة أجير المثل، لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد، ولا يستحق أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح. قال في الشرح: استحقاق رب المال للربح هو بماله، فلذلك إذا كان رب المال اثنين فيجب أن يكون الربح بنسبة رأسي مالهما متساويا، فيتساوى الربح بينهما. وفي هذا الحال لو شرطا ثلثا الربح لأحدهما وثلثه للآخر فيقسم الربح بينهما مناصبة لأنهما متساويان في رأس المال. كذلك لو شرط إعطاء لا كان صاحب رأس المال المضاربة الشخصين. كذلك لو شرط إعطاء بعض الربح لدائن رب المال فيصح، ويجب إعطاء ذلك المقدار لرب المال ولا يجبر على إعطائه للدائنين، وقد ذكر هذا في شرح المادة الآنفة وعليه. فبما أن المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة فيكون جميع الربح له أي لرب المال في المضاربة الفاسدة، لأن الاستحقاق للربح إنما حصل بعقد المضاربة، ولما كان عقد المضاربة فاسدا فلا يستحق المضارب الربح، وإنما كانت الإجارة فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة، ويكون المضارب بمنزلة أجيره فيأخذ أجر المثل بدل عمله لأنه لم يرضى العمل مجانا، ويكون المضارب عاملا لرب المال والربح الذي شرط له كأجرة عمله. فإذا إذا لم يكن ربح يأخذ من رأس المال بأجرة المثل خلاص ما في لماذا؟ فلذا فسدت المضاربة تظهر إيش في؟ تظهر معنى الإجارة. فإذا فسدت المضاربة فإذا فسدت المضاربة تظهر معنى الإجارة ولا يستحق الربح، لأن الربح إنما يكون في المضاربة الصحيحة ثالي رب المال. فإذا كانت المضاربة فاسدة فلا يتجاوز أجر مثل المضارب ثلث الربح لرضاه به إذا كان المسمى معلوما، وإن كان مجهولا كدابة أو ثوب يجب بالغا ما بلغ، ولكن يجوز أن يكون أقل من المشروط. فإذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق المضارب أجر المثل عند أبي يوسف، كما أنه لا يستحق شيئا من الربح في المضاربة الصحيحة، حتى لا تكون المضاربة الفاسدة فائقة عن المضاربة الصحيحة. أما على رواية الأصل فالمضارب يستحق أجر المثل في المضاربة الفاسدة سواء حصل به ربح أو لم يحصل. وبما أنه قد رجح قول أبي يوسف في قولهم عنه وهو الصحيح، فقد فهم أن المجلة قد اختارت هذا القول حتى لا تكون الفاسدة عفوا من الصحيحة إذا تعمل إفسادها لأنه لم يقدر شيء. كيف يتعمل إفسادها؟ ما يقدر شيء. إذا زاب. إذا زاب. إذا زاب. إذا زاب. إذا زاب. إذا زاب. إذا زاب. نعم. الساعة 6:08. كافي. أربعة وعشرين ثلاثة.